نعم. شيخ، هل يجوز من ذبح الأشياء يعني قبل الصلاة ولم يذبح ولم هل من لم يجد مسنة من الغنم يجوز له أن يذبح الجذع وإن لم يكن ضحى قبل الوقت؟ لا تجزي عن احد بعدك كما قال الرسول، لا تجزي عن احد بعدك.